صحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، كنا قد سرنا معكم في الدروس الماضية في قصص الأنبياء، وتكلمنا عن نوح، ولكننا نحتاج في هذه الأيام إلى شيء من الإجازة نتيجة لعملية سندريها، نطلب منكم الدعاء إن شاء الله تعالى، فنقف عن نوح لنتكلم في موعظة في هذا الدرس، ثم ننقطع عنكم شهرا إن شاء الله تعالى، ثم نعود إلى قصص الأنبياء. أيها الإخوة الكرام، الإنسان في طبيعة خلقه محتاج، ضعيف، نعم، وخلق الإنسان ضعيفا، يحتاج إلى من يعتمد عليه. والعبد إذا عرف ربه وآمن به فإنه لا يتوكل إلا عليه تبارك وتعالى. ولذلك لما سأل شقيق البلخي تلميذه حاتم الأصم، قال: كم من السنين أنت تسمع مني؟ قال: منذ 30 سنة. قال: ماذا تعلم؟ قال: تعلمت كذا وكذا، وعد 7 مسائل، ثم قال: أما 8 يا شيخي فقد رأيت الخلق كل يتوكل ويعتمد على شيء، هذا يعتمد على ضيعته، وهذا يعتمد على ماله، وهذا يعتمد على صحته، وهذا يعتمد على تجارته، وهذا يعتمد على صناعته، وكل مخلوق رأيته يتوكل على مخلوق. فرجعت إلى قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكلت على الله تبارك وتعالى وقلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الشيخ لتلميذه: أحسن. العلماء قالوا: يا إخوتي، التوكل نصف الدين، التوكل نصف الدين. نعم، الدين شقان، نصف توكل ونصف إنابة. نعم، لأن الدين يقوم على أمرين: استعانة وعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، يقوم على شقين: استعانة وعبادة. التوكل استعانة، والإنابة عبادة، والتوكل محض العبودية، لأنك أوكلت أمرك إلى الله. لكن أحب أن أنبه إلى ناحية: عندما تجعل الله وكيلا لك، ليس وكيلا أنت تنيبه عنك، لا، هو وكيل عليك، كمثل القاضي لما يكون وكيلا ووصيا على، أي ليشرف على أمورهم ويدبرها. نعم، لأن العبد بالتوكل على الله تبارك وتعالى يذهب عنه التشويش والقلق في أمور الدنيا. نعم، على الله. علامة هذا التوكل ألا تعبأ بأمور الدنيا، سواء أصعدتك أو أنزلتك، أفقرتك أو أغنتك، أمرضتك أو أصحتك، أنت تبقى مطمئن إلى أنك تتكل على الله تبارك وتعالى، لأنك باعتمادك على الله وتوكلك عليه ولجوءك إليه قد حصنت نفسك من الخوف من عوارض الدنيا، صار معك. فحال المتوكل على الله عز وجل في شؤون الدنيا، دنيا دار أغيار، مرض، صحة، قوة، ضعف، غنى، فقر، في تبدلات، فحتى ما تخاف ولا تقلق في هذه الأمور، إلجأ واتكل على الله تبارك وتعالى. علماء قالوا: مثل المتوكل كمثل رجل خرج عليه عدو فجأة لا يستطيع أن يقاومه، عدو عظيم لا طاقة له به، فرأى حصنا قد فتح بابه، ورأى صاحب الحصن هذا الرجل الخائف فأدخله إلى حصنه وأغلق الباب عليه، فأصبح هذا الخائف ينظر إلى عدوه وهو آمن مطمئن، وكذلك المتوكل. إذا توكلت على الله تبارك وتعالى فتنظر إلى إيش؟ كل من يعاديك وأنت مطمئن إلى أنك ترتكز إلى ركن ركيب أنت بداخله محفوظ، فهل تضطرب وهل تخاف؟ أبدا. ومثل العبد على توكله على الله كالطفل الرضيع الذي يعتمد على ثدي أمه يسكن إليها ويطمئن عندها. أبدا. فهو لا يعرف الخوف لما بيكون على ثدي أمه، ولذلك قالوا المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه تبارك وتعالى. هذا هو معنى التوكل، هذا هو معنى التوكل، فانتبه إلى هذا المعنى، وكن مع الله تبارك وتعالى فإنك تسلم من القلق ومن الاضطراب ومن الخوف. نتابع إن شاء الله تعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نحن في دار انتقال، ما في دار مقام أبدا، وفي ممر لا في دار مقر، يعيش 70 بعدين لابد، وفي حياة إعداد لحياة خالدة، مش هو دارنا، الله خلقك لحياة دائمة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، الشهوة إبليس، شهوة الحرام، الحلال ترفعك، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم إلى الدار التي أخرج منها أبونا آدم. إذا أحسننا وصلنا، نحن في دار خلقت هنا لتكون مدرسة لحياة أبدية خالدة، فلا عجب إذا كان فيها امتحان. نعم. ولا عجب إذا رأيتها مملوءة بالمشاق، ولا عجب إذا رأيت فيها النصب والكدح والتعب. لماذا؟ يتعبك فيها لأجل أن تقبل عليه، ولأجل أن تتوكل عليه، ولأجل أن تلجأ إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، إنك كادح إلى ربك كدحا. يا أيها الإنسان، شوف الخطاب، خطاب لكل الناس مؤمن والكافر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، مؤمن والكافر والعاصي. والكدح هو الكسب والعمل، إنك كادح، كلمة كدح تفيد شيء من الشدة، وهذا شأن الحياة، شأن الحياة كذلك. شو بيقول الشعر؟ وما الدهر إلا تارتان فمنهما، الدهر يومين، وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح. يا تعب يا أما بعدين، نهاية إلى الموت. وقد ورد عن سعيد أنه قال يا ابن آدم، سعيد بن المسيب عندما يطلق، إن كدحك لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل. ثم قال ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. وقوله فملاقي، أي ملاقي عملك أو ملاقي ربك ليحاسبك على هذا الكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. نعم. ونحن ينبغي أن ندرك أن التوكل لا يظهر إلا في أيام الشدة، لأن الإنسان عندما تكون النعمة رخية عنده ينسى ربه، إلا المؤمن يشكره في كل حال. نعم. شدائد الحياة هي الذي يظهر فيها التوكل، مشاكل صعبة، مشاكل صحية، مشاكل إلى رزق، ما إلى آخر ذلك. لماذا هذه المشاق؟ ليلفت نظرك إليه، لأنه لو خلقك غنيا بلا فقر، أو صحيحا بلا ضعف، نعم، ولا مرض، أو يعني غنيا بلا فقر كما لنسيته، لكن لما توقع بضائقة وشدة ترى المؤمن والكافر يقول يا الله يا الله. والله عز وجل ما أمرنا بالتوكل عليه إلا ليكفينا، أمرنا كله. والعجيب ألا نتوكل عليه وهو الذي يملك كل شيء وبيده كل شيء، قلبك بيده، حركة صغيرة دماغك، جسمك، عينك، كل أحوالك أنت في لحظة واحدة تكون لا شيء، تكون لا شيء، تكون أقوى ما يكون. وقع، جيب له مراية حطها أمامه، ما في بخار، عظم الله أجره، انتهت المشكلة. نعم، وكان كله بيد إيش؟ بيد الله. يروي أحد الدعاة، والله قصة عجيبة، امرأة في دمشق أخذوها للدكتور، قالوا اكتبوا النعوة، يعني انتهت. ذهبوا للمطبع ليكتبوا النعوة. في شيء بالطب اسمه الانحسار الفجائي للمرض، وإذا بالمرأة تشفى في يوم أو يومين وتعيش بعدها والله 46 سنة. أنت في قبضته، فأنت في يده، فعلى من تتوكل؟ فعلى من تتوكل؟ ولذلك انتبه إلى قوله تعالى ذلكم الله ربكم، شوف جاء بالصيغتين الألوهية والربوبية، ذلكم الله ربكم، فكلمة الله تعني معبود، والمعبود يعني مطاع، والمطاع يعني أن في أوامر وفي نواهي. نعم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، طيب خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، قائم بيده كل شيء وهو على كل شيء. إذن الله إذن معبود، والمعبود يقتضي طاعة، والطاعة تقتضي أمرا ونهيا. طيب لماذا العبادة؟ لأنه هو الذي خلقك ورزقك، فهو الخالق وهو الموجد وهو الممد، فكيف تترك خالقا ممدا رازقا لتعبد غيره؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ وهو على كل شيء وكيل. انتبه إلى دقة الأداء القرآني، وهو على كل شيء، فهو ليس وكيلا لك وإنما هو وكيل عليك، هكذا. نعم، مثل الوصي على القاصر، ولذلك قالوا إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله القوي، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن فيما في يد الله عز وجل أوثق مما في يد الناس، يخرم بالشيء الذي وعدك الله تبارك. وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذي يتوكل على الله هو أقوى إنسان، والدعاء سلاحه، سلاح المؤمن. نعم، كلنا ضعفاء لكن أقوياء بالله، كلنا فقراء لكن أغنياء بالله. نعم، والإنسان إذا اعتمد فقد ركن كما ذكرت إلى ركن وركين، فإذا توكلت عليه لا يخيبك. اقرأ قوله تعالى، نقف عند وقفة عجيبة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية لها قصة، انتبه إلى روعة، وقالوا حسبنا الله ونعم، أي يكفينا الله شره، يكفينا. لذلك العلماء قالوا تستحب هذه الكلمة في الأمور العظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. والمؤمن عندما يأخذ هذه الجرعة الإيمانية، حسبنا الله ونعم الوكيل، يستعيد رباطة جأشه، ما بخاف، ويشتد قلبه، وهذه العبارة هي التي قالها إبراهيم عندما قذف في النار، وهي العبارة التي قالها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء بعض المشركين يخوفونه بأن أبا سفيان قد أعد للقضاء عليكم بعد أحد، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ذلك، وأنا قالها لأنه الممثل لهم عليه الصلاة والسلام. مناسبة هذه الآية، المسلمون أصيبوا يوم أحد، المعركة كانت يوم السبت، نعم، في اليوم الثاني صباحا وإذا بمؤذن رسول الله يدعو لخروج المسلمين من أحد لقتال أبي سفيان الحقور، وطلب أن لا يخرج معه إلا من حضر موقعة أحد، وأكثرهم بين جريح جرحا بسيطا أو جرحا بليغا، فكان الذي فيه الجرح البسيط يحمل صاحب الجرح البليغ استجابة لأمر رسول الله. هيك لا يخرج معنا إلا من حضر أحدا أمس. وصلوا إلى حمراء الأسد بعيدة عن المدينة من الأميال، وصلها رسول الله في اليوم الثاني لمعركة أحد. معركة أحد كانت السبت، الأحد وصل الرسول إلى حمراء الأسد لأنه سمع أن المشركين سيعودون لاستئصال المسلمين في المدينة. قضينا عليهم، ليش رجعوا من نصف الطريق، هكذا المسلم. فوصل خبر إلى النبي أن المشركين عائدون ليقضوا على ما تبقى، فخرج هو إليهم عليه الصلاة والسلام. أقام في حمراء الأسد يومين، ثم وصله خبر أن قريشا جبنت عن اللقاء وتابعت سيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها كانوا كأمس الذاهب. يعني لو راجين علينا الله مهيئ لهم حجارة كحجارة إيش أهل الفيل. شوف التوكل، كما روى صاحب الروض المعطار كيف كان الوضع. وصل لحمراء الأسد وإذا معبد الخزاعي، خزاعة كافرة لكن كانت تناصر النبي لخلاف بينهم وبين قريش، فكانت دائما تأتي النبي بأخبار قريش وكانوا صادقين مع النبي. وإذا معبد الخزاعي يلتقي فجأة بالنبي في حمراء الأسد، نعم، لا تخفي شيء. التقى معبد برسول الله وشاف الوضع ومشي، قال ويعني بين للنبي انه نحن تأسفنا على قتلاكم في أحد، يعني مسايرة، ومشى اتجاه مكة. وإذا بمعبد يلتقي بأبي سفيان عم بجهز بالطريق، السماء وصل لمكة أبو سفيان راجع من أحد، نعم. فقال أبو سفيان معبد مشرك، ما وراءك يا معبد؟ قال له شو ورائي؟ ورائي الرسول ما ترك أحد في المدينة وقد أعد لكم يعني قاضي، تسخير من الله تبارك وتعالى. قال ماذا تقول؟ قال أبدا، إن نواصي الخيل ستصبحكم، يعني قريبا، نعم، والله لقد رأيت منهم ما هالني يا أبا سفيان، وقد قلت في ذلك شعرا فشقل طويلة أصغر منها، فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالخيل، جاءكم الخيل كثيرة، إني نذير لأهل البسد أي لقريش، ضاحية لكل ذي إربة منكم ومعقولي من جيش أحمد، لا وخش تنابلة، أو لا وخش تنابلة، مهن جبناء رجال، وليس يوصف ما أنذرت بالقيل، كلام صادق الجيش بخوف. هذا الشعر أوقع في نفس أبي سفيان هزيمة، صار يفتش عن حل شوف التدبير الرباني. في تلك اللحظة يمر بأبي سفيان وفد من بني عبد قيس مشركون، يسألهم أين أنتم ذاهبون؟ قالوا ذاهبين للمدينة حتى نشتري ميرا وقت الأسواق الآن. فقال هل لكم برسالة شفهية تبلغونها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أملأ إبلكم كلها من سوق عكاظ في مكة زبيبا وأقطعا وإيش تريد؟ قالوا منبلغ. بلاش، شو بتريد؟ قالوا له اذهبوا إلى محمد وقولوا أبو سفيان قد أعد لكم جيشا قويا ما تستطيعونه، يعني حرب نفسية يعني خدعة. ويأتي وفد عبد قيس إلى رسول الله ويبلغوه، فقال النبي حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أقام النبي بحمراء الأسد الأحد والتنين والثلاثة والأربعة، هو بده يرجع وإذا يظهر بطريقه برجلين كان قد أهدر دمهما. الأول معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص، الثاني أبي عز الجمحي. هذان نعم أبو عز الجمحي أسر يوم بدر وطلب الرأفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، قال له بشرط أن لا تعود إلى قتالنا مرة أخرى. قال حاضر. كذا عفى عنه بدر، وإذا هو بإيش؟ بأحد جاي قاتل، لكن الله عز وجل خان العهد. مش المشركين نومه ثقيل فنسوه نائما وحده. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من حمراء الأسد، وإذا أمامه قالوا هاتوا. نعم، فأمر النبي بقتله. فطلب العفو، قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم. أما معاوية بن المغيرة فقد هدر النبي دمه. لماذا؟ لأنه يوم أحد مثل بحمزة رضي الله تعالى عنه بعد مقتله فقطع أنفه، فأهدر النبي دمه. فذهب هذا معاوية واستنجد بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وجاء عثمان وشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، بس بشرط أن لا أراه بعد ثلاث، يعني معه ثلاث أيام، إذا شفناه بعد ثلاث أيام بدنا نقتله. فورا أخذوا له ناقة واشتروا له ويلا طلع. نعم، جهز عثمان وطلب الرحيل ومشي. وفي الطريق كان منفردا أخطأ الطريق وضل، وبقي أياما وهو ضال، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر المسلمين أن فلانا معاوية أصبح قريبا منكم، أخبره الوحي ولم يبعد، فأتوني به فاقتلوا. لحظات وإلى الإيش مثل بعمه. حسبنا الله ونعم الوكيل. شو كانت نتيجة هذه الكلمة؟ انتبهوا، مش كلمة، لأن التوكل من أعمال القلوب ومش التوكل باللسان. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. النعمة سلموا، عدوهم هرب منهم، والفضل أن عيرا مرت بهم وهم في حمراء الأسد معهم بضاعة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البضاعة وربحوا فيها ضعفين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. قال البروساوي باعوا درهم أو ما قيمته درهم بدرهمين. طيب شوف بقى الخزي لجيش أبي سفيان، وصل إلى مكة، ليش ما قاتل مرجعه؟ فتلكى، فسموا ذلك الجيش جيش السويق، إنه أنتوا شغلتوا بطول قعدتوا مشان تاكلوا وتشربوا على حساب أهل مكة، لا رجعت قتلت محمد ولا أبدت المسلم. فسموهم إيش؟ جيش السويق، إنما خرجتم لتشربوا السويق. والله ذو الفضل العظيم، أو ذو فضل عظيم، ثبتهم بتوكلهم عليه تبارك وتعالى. هذا الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل استنبط منها جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أمرا يتعجب، يقول أنا أتعجب لإنسان أدركه الخوف وأقلقه وهدد سلامته وجعله يضطرب، نعم، ثم لا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فقد رأيت سمعت، تبه شو قال مرأة، قال سمعت الله بعدها، اللي بيقول حسبنا الله، فإني سمعت الله بعدها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. كلمة سمعت يعني أصخت فعلمت العلم هنا، ولذلك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يعني أنت لما تأخذ القرآن خذه بفهم، بفهم. وانقلاب المؤمنين بالنعمة ليش؟ واتبعوا رضوان الله، هذا السبب الذي جعلهم يعودون بالنعمة وبالفضل. ويواصل جعفر الصادق استنتاجاته الجميلة، نعم، فيقول النفس البشرية الخائفة علاجها التوكل. طيب إنسان أصابه غم أو أصابه هم أو أصابه حزن، يقول ثم عجبت من إنسان وقع في غم ثم لا يقرأ قول الله عز وجل أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله بعدها يقول فاستجبنا له وأنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. استنتاج جميل، نعم. ثم عجبت يقول لمن مكر به، إنسان شك أنه حد يريد أن يخدعه في أمر ثم لا يلجأ إلى قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، نعم. فرأيت سمعت الله بعدها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر. هذا علاج النفس البشرية، أنت ضاقت بك الدنيا كذلك من زراعة أو صناعة أو تجارة، كيف لا تفزع إلى قول الله عز وجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم يقول فإني سمعت الله عز وجل بعدها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. هذه أربع أمور ينبغي للإنسان يستنبط كثير منها، لأن جوانب النفس البشرية في النفس الإنسانية كثيرة، ولكل قضية علاج. خوف له علاج وصفي، مكر له علاج وصفي، هم له علاج وصفي، ضيق الدنيا له علاج ووصفة، والوصفة بين أيدينا، بين أيدينا. ورأس الأمر هو التوكل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول سهل رضي الله تعالى عنه من يكل أمره إلى الله عز وجل فإن الله يكفيه هم الدارين، لأن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه، أوجب أن من توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن وثق به أنجاه، ومن يؤمن به هداه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ومن أقرضه جازاه يعطيك، ومن دعاه أتاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني عبادي أنتم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا عن، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي بشرطين، إيمان واستجابة، إلا في حالتين، وإن كان العبد كافرا يستجيب الله عز وجل له، لا يشترط لا الإيمان ولا الاستجابة. الأولى الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعا بغض النظر كون مسلم أو كافر. والثاني المظلوم، ليس أمامها شرط، اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله سواء كان المظلوم مؤمنا أو كفر. إذن الدعاء له شرطين، عند إلا إذا كان الدعاء اضطرار أو لمن لا يحتاج إلى شرط تبارك وتعالى. لذلك هكذا كان السلف. يروي المؤرخون عن المسترشد العباسي أنه خرج مرة في بغداد في كوكب صغير حرس صغير، وكان الباطنيون قد كمنوا له لاغتياله، كمين كمين مرتب وكثير، فوقع فيه العدد قليل، فيدنو منه أحد أصحابه ويقول يا أمير المؤمنين فركها هروب. لا لا أبدا، وإذا به يندفع ويقول قالوا تقيم وقد أحاط بك العدو ولا تفر. فأجبتهم المرء ما لم يتعظ بالوعظ غر، أي جاهل، لا نلت خيرا ما حييت ولا عداني الدهر شر، إن كنت أعلم أن غير الله ينفع أو يضر. شوف النفسية هكذا. قصة أخرى نذكرها ونختم بها درسنا. النبي في مسجد المدينة وينزل أعرابي عن ناقة ويضعها على الباب ويدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس إلى جواره يسأله بعض أسئلة، كان المسلمون يسرون بمجيء الأعراب حتى يسألوا. نعم، سأل النبي أسئلة وانتهت حاجته وأراد أن يقول، وإذا ببعض من فزد يقول يا رسول الله الناقة التي مع الأعرابي هذه مسروقة، سارقة سرقة، لأنه كان أحد الحاضرين تعرف على إيش؟ على الناقة. نعم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي وقال ما تقول يا هذا؟ فأطرق الأعرابي برأسه وجعل يتمتم ويضرب في الأرض هكذا بسبابته، وإذا بالناقة ترغو، طالع صوت خلف الباب، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للأعرابي أسألك بالذي أنطق هذه الناقة ببراءتك ماذا قلت الآن؟ شو قلت حين أطرقت برأسك وضربت الأرض بسبابتك؟ قال الأعرابي يا رسول الله قلت اللهم لست برب استحدثناك، يعني أنت رب معبود ليس كأصنام نصنعها ونعبدها، لست برب استحدثناك ولا معك شريك في ملكك أعانك على خلقنا، أنت كما تقول يا رب وفوق ما نقول، أسألك يا رب أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه وأن تبرئني مما أنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لقد رأيت الملائكة ازدحمت يكتبون ما تقول، فمن أصابه مثل ما أصابك فقال مثل ما قلت برأه الله مما نزل. شو قصة الناقة؟ الناقة لما رغت أعلمت النبي أنها مسروقة، لكن مش هذا اللي سارق، أنها مسروقة من غير وباعها لهذا دون أن يدري أن هذا أنها مسروقة، فبرأه الله تبارك وتعالى. أرأيتم إلى هذا حسن هذا التوكل؟ ولذلك يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. انتبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، أي اعتمد وتوكل على من لا نقص فيه، لأنك إن توكلت على غيره إما أنه يضعف أو لا يقضيك أو يموت أو يسلمك. أسأل الله تعالى أن يجعل المتوكلين، وأسأل الله تبارك ويحفظكم من كل سوء، ونطلب منكم الدعاء إن شاء الله تعالى، مقبلين على عملية جراحية ننتقض عنكم شهرا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.